دين الإسلام قائم أولا على إفراد الله سبحانه بالتوحيد، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ثانياً إقام الصلاة، ولم يقل الصلاة بل قال إقامتها، وهو أداؤها على الوجه الشرعي في بيوت الله بالنسبة للرجال البالغين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأركانها وشروطها وواجباتها. وإيتاء الزكاة، أوجب الله نصيباً قليلاً في مال كثير أكرمك الله به، جعله حقاً للفقراء والمساكين، 8 أصناف جعل لهم حقاً في مالك. فاتق الله عبد الله وأدي حق الله، أعطاك الكثير وطلب منك القليل، لنعم ليحصل بذلك المواساة والمحبة والإخاء، وتطفأ نعم حرارة الحقد والحسد والبغضاء والشحناء في نفوس الفقراء باتجاه الأغنياء. صوم رمضان ذاك الشهر المبارك افترض الله عليك صيامه لتحصيل تقوى الله سبحانه، ولتدعى يوم القيامة من باب الريان، فهنيئاً لمن عرف حقيقة الصيام وصام بجوارحه قبل ترك الأكل والشرب، صام عن معاصي الله سبحانه. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم حج بيت الله الحرام، تلك الرحلة الإيمانية العظيمة التي هي عبادة مالية بدنية تتحرك فيها الأبدان، وتسبق القلوب الأبدان، وتتسابق القلوب إلى بيت الله الحرام، نعم، لتطوف بتلك الديار وتقوم بين الصفا والمروة حاضرة قلوبها بين يدي باريها سبحانه وتعالى. فالحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. أقول هذا تذكيراً لنفسي وتعليماً لنفسي ولإخواني حقيقة هذا الدين العظيم المتين، وهذه المنة الكريمة التي حرم منها الكثيرون وحصلتها أنت يا عبد الله، فاحمد الله على ما من عليك به، واسأله المزيد من فضله، وأقبل على ربك بإيمان ويقين وإخلاص، وأقبل على آخرتك بتقوى وتوبة وإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظت يا رعاك الله أن الحج يمثل الركن الخامس من أركان هذا الدين العظيم، وهو واجب مرة في العمر بإجماع العلماء. الحج فريضة الله افترضها الله على عباده، قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وجاء كما ذكرنا في الأحاديث أنه الركن الخامس من أركان الإسلام، وأجمعت الأمة على وجوبه مرة في العمر. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت بأبي هو وأمي صلوات ربي عليه وسلامه، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم. قال: دروني ما تركتكم. نعم، فالحج واجب مرة في العمر، إلا أن يوجبها العبد على نفسه، وذلك بأن ينذره، فمن نذر الحج وجب عليه. ولكن لاحظ يا رعاك الله أن من لبى بالحج أو العمرة ولو كانت نفلا صار إتمامه في حقه واجبا، قال: وذلك لقوله سبحانه: وأتم الحج والعمرة لله. فمن عقد التلبية بعمرة أو حج ولو كانت نفلا صار إتمامه واجبا، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. الحج في اللغة الزيارة، وفي الشرع هو التعبد لله تعالى بقصد بيت الله الحرام لأداء أفعال مخصوصة على وجه مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الحج. لاحظ قولهم التعبد لله، نعم، يشير إلى أمرين مهمين رعاك الله. الأول وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى في هذه العبادة. ولاحظ قوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت. ولاحظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاشترط أن يكون الحج لله. ولاحظ قوله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. إذن قول العلماء: التعبد لله يشير إلى وجوب الإخلاص لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. ولنا مع هذه القضية وقفة إن شاء الله حين الكلام عن وصف الحج المبرور. الأمر الثاني الذي يشير إليه قول العلماء: التعبد، إلى أنه لا بد من نية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ليس كل من قصد زيارة المسجد الحرام يكون حاجا، ولا أن يكون معتمرا، حتى يميز ذلك بنية وقصد في قلبه. هذا نعم من حيث من جهة الفقهية، أنه إنما تتميز العبادات عن العادات بالنية، كما أن العبادات تتميز بعضها عن بعض بالنية. طيب، التعبد لله تعالى بقصد بيت الله الحرام يعني في مكة. فالحج أركانه أربعة: إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة. وواجباته ما سوى ذلك من رمي الجمرات والمبيت بمنى والمبيت ليلة مزدلفة إلى غير ذلك مما سيأتي تفصيله وذكره على وجه التفصيل. هذه هي أعمال الحج، نعم، يعني يؤديها المسلم بمشاعر مكة ما بين الصفا والمروة والبيت العتيق ومنى ومزدلفة وعرفة، وهي خارج الحرم كما هو معلوم لديكم. على وجه مخصوص، على ما جاء في سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا. نعم، على وجه مخصوص في وقت مخصوص، ألا وهو أشهر الحج. قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. نعم، وأشهر الحج هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه أشهر الحج لمن أراد أن يعقد الحج. ومن طلع عليه الفجر من يوم العاشر من ذي الحجة ولم يقف بعرفة فقد فاته الحج ذلك العام، وعوض الله عليه الخير. نعم، إذن هذا تعريف الحج. ننتقل الآن إلى بعض فضائل هذه العبادة العظيمة التي أكرمك الله بها يا عبد الله. هذا المجلس في الحقيقة مجلس محبة وإشفاق عليكم جميعا، ومجلس نصح وتذكير وتعليم. ذلك يا إخوتاه أن مما يؤلم حقا أن يتعب الإنسان بدنه، وأن يفارق أهله، وأن ينفق ماله، وأن يعرض نفسه للأخطار، ثم يرجع من سفرته بخفي حنين، بل ربما رجع بالآتام والذنوب والمعاصي. كيف ذلك؟ ذلك يحصل إذا ذهب إلى مكة وإلى الحج ولسان حاله كما يقول بعض الناس: دير ما يدير الناس وزيك زي الناس. وهذا كلام لا يصلح في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. إن العلاقة مع الله علاقة تعبد وإيمان، العلاقة مع الله علاقة عبودية وذل ومحبة وتعظيم. أرسل الله الرسل وبين وأنزل الكتب ليبين لعباده كيف يتقرب إليه وكيف يطلب الزلفى لديه سبحانه. فالقضية ليست على هوايا ولا على هواك، بل لا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن تحضر القلوب وأن تحضر الأسماع وأن نفهم كيف نتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة. الحج فضائله كثيرة. إذا كنت يا عبد الله عرفت حقيقة هذه الحياة وأنك تسير سيرا حتيتا إلى لقاء المولى جل في علاه، وكل نفس من أنفاسك يذهب فلا يعود أبدا، وكل ساعة تمر من حياتك تقربك من لقاء الله سبحانه وتعالى. وليس الأمر هكذا وفقط، وإنما كما قال القائل: لو متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل عنها بعدها عن كل شيء. نعم، نحن في طريق نهايته لقاء المولى جل في علاه، ثم فريق في الجنة وفريق في السعير. فيا سعد عبد عرف الله سبحانه واستعد للقائه، فكان عاقبة أمره خيرا، كان عاقبة أمره إلى جنات النعيم وإلى السعادة الأبدية، تلك الدار الطيبة، نعم الراضي أهلها، نعم يحل الله عليهم رضوانه، يقال لهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا، وتسعدوا فلا تبأسوا، وتصحوا فلا تسقموا، يحل الله عليهم الرضوان، جنات النعيم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيا عبد الله، إن كنت مشمرا لتلك الدار، وإن كنت تخاف من النار، وإن كنت على وجر من دار حرها شديد وقعرها بعيد، فها هو الله يكرمك بعمل صالح عظيم، ويهيئك لرحلة إيمانية جليلة توابها جنات النعيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وفي موطأ مالك وفي السنن وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهنيئا لعبد هيأه الله لعمل صالح يكون توابه جنات النعيم، نعم سعادة أبدية في دار مرضية، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم فيها. من فضائل الحج أن العبد الذي عرف أن الذنوب والسيئات قد أثقلت ظهورنا جميعا، نعم، وإنما يحصل لنا من مصائب وبلايا إنما هو بسبب ذنوبنا وسيئاتنا، قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا عرفنا هذه الحقيقة فها هو الله يهيئ لك عملا صالحا ترجع منه كيوم ولدتك أمك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج مغسلة للذنوب وفضله عظيم. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال أفضل الجهاد؟ قال: لا، يعني لا، النساء ليس عليهن جهاد، ولكن أفضل الجهاد حجة مبرورة أو حج مبرور. وللحج غير ذلك فضائل كثيرة. جاء في حديث عبد الله بن عمر أن رجلان جاء يسألان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تسألا وإما أخبركما بما جئتما تسألاني عنه. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فسأل الأول فقال: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك وما لك فيه، وعن طوافك ما لك فيه، وعن حلاقتك شعرك وما لك فيه. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب مبارك يشوق القلوب إلى ذلك العمل الصالح الذي يترتب عليه هذا الأجر العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعتا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، أي لمن دعوتم له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء يا رب العالمين. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمذخور لك عند ربك، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. وجاء هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم، ولو كانت ذنوبهم كعدد أيام الدهر وكعدد رمل عالج أو وأما رميك الجمار، قال الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. ومن فضائله ما جاء في حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقف بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، يعني أن تغرب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس، يا بلال أنصت لي الناس، يعني أسكت الناس حتى يسمعوا ما أقول. ثم قال بلال: أنصت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتاني جبريل وقال: إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر الحرام، يعني مزدلفة، وضمن عنهم التبعات. وهذه مكرمة لا تعرف إلا لهذا. التبعات هي الذنوب ما بينك وبين العباد، نعم، ضمنها الله عنك يا من وقفت بعرفات خالصا مخلصا باكيا دامعا مشتاقا تائبا منيبا إلى ربك. هذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه جزاه الله عنا خيرا فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة أهل حجة الوداع؟ قال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر بن الخطاب: كثر خير الله وطاب. هذه بعض فضائل الحج. ومن فضائله أن أصحابه دعاؤهم مجاب. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمار والحجاج وفض الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وهنيئا لوفد الله، نسأل الله العظيم ألا يحرمنا وإياكم فضله وبره وإحسانه. هذه العبادة العظيمة قد عرفنا تعريفها وحكمها وفضلها، ننطلق الآن إلى معرفة شروطها. من المهم جدا ما لا يخفى عليكم إن شاء الله أن للوضوء شروطا، وللصلاة شروطا، وللزكاة شروطا، كذلك للحج شروطا. من المهم أن يعرف الإنسان شروط الحج. وشروط الحج هي الأمور التي إذا اجتمعت، نعم، كان الحج واجبا عليك ويصح منك، فهي شروط وجوب وشروط صحة، وبعضها كما سننبه شروط صحة كذلك. أما الشرط الأول المهم يا أخي وعليك أن تقف عنده مليا وتتدبر فيه طويلا وتتفقد أحوالك، نعم، فيه، ألا وهو الإسلام. أجمع العلماء على أن الإسلام هو الشرط الأول من شروط الحج، فلا يخاطب بالحج كافر، نعوذ بالله، ولا يقبل الحج من كافر. والمسلم قد يمر بهذا الشرط مرور الكرام، والحمد لله أنا مسلم، لكني أريد أن أقف معك مليا، هل فعلا حققنا الإسلام؟ إن الإسلام قائم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما بال أقوام، نعم، يقولون لا إله إلا الله ولكنهم يفسدونها وينقضونها بالاستغاثة بغير الله وبالشرك بالله وبدعاء غير الله، فما تغني عنهم لا إله إلا الله إذا كانوا لا يفهمون معناها ولا يعرفون أن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن العبادة حق لله وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ما بال أقوام ما زالوا يطوفون بالقبور، بل لا يخرجون إلى المشاعر وإلى مكة حتى يأتوا القبر الفلاني، حتى يستغيثوا بالقبر الفلاني، حتى يدعوا فلان والصيد وما أدري عبد السلام إلى آخر القائمة، نعم، الميتة، هذه النكدة التعيسة. احذر عبد الله واعلم أنك على خطر عظيم إن كنت ما زلت تبتلى بهذا العناد والإباء والاستكبار، وتقول كما قال الأولون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فنقول: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. اتق الله، عبد الله، وعظم الله حق تعظيمه، وقدر الله حق تقديره، واحذر من قول الله سبحانه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما وتقف عند قوله سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. إن كفار قريش كانوا يحجون ويصومون ويتصدقون فما أغنت عنهم أعمالهم شيئا، قال الله في حقهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. اتق الله عبد الله، وإياك أن تزعم أنك بعيد عن الشرك وأنك في نجاة منه. أما نظرت في حال الخليل إبراهيم إذ يناجي ربه قائلا وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. على العبد أن يكون خائفا من أن يتورط في هذه الجريمة الشنعاء النكراء. قال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. نعم، المؤمن حقا يكون خائفا من الشرك دائما، خائفا من الوقوع في الشرك الأكبر أو الأصغر. أسأل الله العظيم أن يطهر قلبي وقلوبكم أجمعين. نعم، من ما زال يكابر وما زال يعاند وما زال يصر على زيارة القبور والاستغاثة بها ودعائها من دون الله فهو من هذا الصنف الذي قال الله فيه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لن يغني عنه حج ولا صوم ولا صلاة ولا زكاة، ويأتي يوم القيامة داخل في قول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. عبد الله، حقق الإسلام حقا وتفقد نفسك وانظر هل حققت شهادة أن لا إله إلا الله أم أنك ما زلت تقول منين جابوهن وهذا دين جديد. أنا أقول لك، لن أقول لك اقرأ كتاب التوحيد ولا أقول لك اقرأ كتاب الأصول الثلاثة، بل أقول لك افتح كتاب الله واقرأ في الفاتحة ألست تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ هل فهمت معنى هذه الآية؟ تعني أنك لا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا به. أما قرأت في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ أما قرأت وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؟ أما قرأت واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ إلى غير ذلك مما ملئ به آيات القرآن من الأمر بعبادة الله، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قول الله سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأي إخلاص وأي توحيد وأي شهادة لله بأنه لا إله إلا الله لمن يدعو غير الله ولمن يذبح لغير الله ولمن يندر لغير الله؟ بعض الجهلة في هذا ختام هذا الشهر المبارك رمضان الماضي يأتي إلى قبرها بقايا قبر عبد السلام، نعم، ليطير حمامة. كنا نظن أننا انتهينا وأننا من الشرك تخلصنا، ما زال هناك من هو قابع في جهله، نعم، يطير حمامة السلام من عند قبر عبد السلام. هذه لليبيا وإيش، وهذه لأمريكا الجنوبية، أين عقول هؤلاء؟ صدق المولى إذ قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم، سفهت العقول وجهلت من الذي يحفظه السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. اتق الله عبد الله، أين عقلك؟ أين عقول هؤلاء الذي تنزل إلى هذه الدركات وتترك رب الأرض والسماوات بسط يديه بالعطايا يقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مكروب فأفرج كربه، ويأتي إلى عظام بالية قول سبحانه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اتق الله عبد الله، وعلق قلبك بالمولى وحده لا شريك له الذي دعاك بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اعلم أن الشرك يحصل باتجاه القلب إلى غير الله، بتعليق خيط هنا، بتعليق خميسة، بالتطير، بدعاء غير الله، نعم، بالطيرة إلى غير ذلك. فاحذر وتعلم دينك واعرف حقيقة لا إله إلا الله حتى تكون محققا للشرط الأول من شروط الحج بل من شروط كل العبادات ألا وهو الإسلام. الإسلام حقيقته الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الشرط الثاني من شروط الحج العقل، وهنا وقفة مؤلمة لما وقع العام الماضي. أخذوا كبار سن مساكين، كثير منهم عنده الزهايمر، هذا لو سألوا عنهم الفقهاء لقالوا لا، ما هؤلاء غير مكلفين، غير مكلف يا عمي هذا المسكين. نعم، تأخذه تتعب بدنه وتتعب حاله، وكأن لسان حال بعض أهليهم بس أريد أتخلص منه، صلى الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من عقوق الوالدين. نعم، هذا غير مكلف، أنا رأت بعيني وسمعت أذني، تعال يا شيخ كلمة، قل يا عمي اتق الله، أنت لابد تنزع ثيابك، اسكت أنت ما تعرفش، مسكين إما تضحك أو تبكي من مثل حال هؤلاء، كيف تأخذ هؤلاء إلى الحج وهو لا يدري ليلا من نهار، ولا يعرف أبناءه، ولا يعرف إيش معنى حج؟ لا شك أن هذا أمر ينبغي أن يحفظ عنه حجاج ليبيا الكرام، حجاج ليبيا. نعم، يجب أن يكونوا على فقه وعلى نور وعلى بصيرة، في منزلة تليق بهذه البلدة الطيبة وبأهلها، وما عرف به من العناية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا ولله الحمد نتميز بعقول نيرة وبأفهام مستقيمة، ليس عندنا سداجة ولا عندنا غباء، ولكننا نحتاج فقط إلى رعاية وتوجيه صحيح، والحمد لله عندنا أفهام زكية وعقول نيرة تفهم وتفقه إذا وجدت من يفهمها ويفقهها. إذا لا بد من وجود العقل، غير العاقل غير مكلف، غير مكلف. هذا الشرط الثاني، وهو شرط وجوب وصحة، شرط وجوب وصحة. الثالث البلوغ، والبلوغ شرط وجوب ليس شرط صحة. إيش معنى؟ يعني لو حج الصغير صح حجه لكنه لا يجب عليه، لو حج الصغير. رفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما بين يديها، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أخذ منه العلماء أن حج الصغير يصح، لكن اتفقوا على أنه إذا بلغ وجبت عليه حجة أخرى، وكانت حجته تلك نافلة. الأمر الثالث الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج، لكنه إن حج صح حجه نافلة، فإذا اعتق وجبت عليه حجة أخرى. أخيراً الاستطاعة، إيش؟ الاستطاعة، لأن الله نص على هذا بقوله لمن استطاع إليه سبيلا، كذلك في الحديث قال لمن استطاع، والاستطاعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال الزاد والراحلة، وزاد معها العلماء أمن الطريق، وزاد معها علماؤنا المعاصرون حفظهم الله التأشيرة والإجراءات هذه، يعني أنا عندي مال قدمت على القرعة مرة اثنين ثلاثة إلى أن مت لم أستطع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح؟ إذن هذه كلها شروط. وهنا تنبيهات حين الكلام عن الاستطاعة، نعم، أن المرأة المسلمة مما يدخل في شرط استطاعتها المحرم، مرأة لا تجد محرما لا يجب عليها الحج، والمحرم هو من تحرم عليه على التأبيد، يعني بعد زوجها، من أب أو أخ أو ابن أو عم أو خال أو ابن أخ أو ابن أخت أو ابن أخيها، نعم، هؤلاء تحرم عليهم على التأبيد، هذا محرمها. وعندنا أحاديث صحيحة، نعم، من باب الأمانة العلمية، ولسنا نشدد ولكننا للحق ننصر، أن المسألة خلافية، لكن هل كل مسألة خلافية أنت تأخذ بالأقوال ما شئت، أم أن الله أمرك حين التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنة؟ قال سبحانه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. رددنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وجدنا نبينا يقول لا يحل لامرأة أن تخرج مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، بل جاء بالنص لا يحل لامرأة أن تخرج حاجة إلا مع ذي محرم. وفي حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن زوجتي خرجت حاجة، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحج عادي، لا لا لا بس، قال وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال اخرج فحج مع امرأتك، طلع من الغزو وأمره أن يذهب يحج مع زوجته. إذن الحج لا يجب على المرأة المسلمة إلا مع ذي محرم منها، وذلك صيانة للمرأة المسلمة وحفظا لعرضها وعفتها. طيب، هذه شروط الحج ينبغي أن تكون منا على بال. الآن نصل إلى أنواع الحج. أنواع الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. التمتع هو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحل منها، ثم تبقى في مكة إلى يوم الثامن، ثم تحرم يوم الثامن من مكة وتنطلق في حجك كما سيأتي وصفه. القران أن تلبي بحجة وعمرة معا، فتقول لبيك اللهم حجة وعمرة. والقران له صفتان في الحقيقة: إما أن تسوق الهدي معك من بلدك، وهذه الصفة الشرعية الصحيحة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. واحد ما شاء الله ساكنة مثلا في الرياض ولا كذا، سهل عليه، فجايب معاه جمل، جايب معاه بعير، جايب معاه ناقة، ساق الهدي إلى مكة، هذا يلبي بالحج والعمرة معا. وهذا الآن صار نادرا وأقل من النادر، صحيح؟ وأقل من النادر. طيب، النوع الثالث الإفراد. النوع الثالث إيش؟ الإفراد، وهو أن تلبي بالحج فقط، وهو أن تلبي بالحج فقط. وحتى لا أتعبك ولا أشوش عليك، الهيئة العامة للأوقاف هذه السنة وإدارة الحج فيها اعتمدت أن يكون الحجاج كلهم على التمتع، وذلك لأن الحج التمتع أفضل الأنساك، فأنت القيمة التي سيدفعها الحاج في ضمنها الهدي، الهدي مدفوع، واضح؟ ولكي تنتهي من قضية التحايل اللي يديروا فيه بعض النفوس، نعم، الضعيفة التي لم تخلو من الشح، والله يقول: ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. كيف؟ يقول له دير إفراد، فكك منا التمتع، فيه هدي، وبعدين بعد ما تتم الحجة امشي لمسجد عائشة وجيب عمرة، والحمد لله روحت بحجة وعمرة. أأنتم أعلم أم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا ولا أمر بهذا، بل أمر بالتمتع، ولم يأذن لأحد أن يأتي بعمرة من التنعيم إلا عائشة تطيبا لخاطرها. أخوها عبد الرحمن معها ذهب إلى التنعيم، أحرمت، جاء ما اعتمر، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرع له أي يحرم بعمرة. على كل حال، الآن ولله الحمد في هذا الموسم المبارك الحجة ستكون على التمتع، والهدي أنت قد دفعته ضمنا، ولذلك هذا الذي سنسوق به صفة الحجة هو التمتع. طيب، قبل أن ندخل، بعد أن انتهينا من هذه الأجزاء كلها، بقيت مجموعة من التنبيهات المهمة للمسافر إلى هذه الرحلة العظيمة. طيب، قبل أن ندخل في هذه التنبيهات، لا يفوتني أن أقف معك على حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أظن أن هناك سؤال يطرح نفسه ها هنا، يشغل بال كل حاج عاقل لبيب صالح تقي، الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. السؤال يقول: كيف تكون حجتي مبرورة؟ أريد حجة مبرورة. أتظن أن كل من ذهب إلى مكة وطاف وسعى قد حج؟ لما قيل لابن عمر: ما أكثر الحاج يا أبا عبد الرحمن؟ قال: قل ما أكثر الركب. أما علمت أن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. الحج المبرور ما جمع أربعة صفات: أن يكون لله خالصا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وهنا علي وقفة: الإخلاص أمر يقوم بقلب المسلم، ونحن لا نظن في المسلم إلا خيرا. الإخلاص أن الذي حركك إلى بيت الله الحرام لا رياء ولا سمعة، ولا ليقال حاج، ولا لتعطى ترقية، ولا تمدح ولا تنى أبدا، إنما تريد القربة وزلفة عند الله سبحانه وتعالى. شعرت بثقل ذنوبك على ظهرك، واشتقت إلى جنات النعيم، وخفت من نار الجحيم، فأسرعت إلى بيت الله الحرام ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله، ترجو أن الرب يمسح ما مضى من الذنوب ويغفرها، وأن يرجعك من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. ولكن للإخلاص علامات. المخلص لا يمتن ولا يتدمر. إيش معنى هذا الكلام؟ المخلص لا تجده يقول: فلوسنا ودفعنا ودرنا، أبدا. المخلص يبكي مشفق، خائف من الله سبحانه وتعالى في وضوئه، في صلاته، في صومه، في حجه، في عمرته، كما قال سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. المخلص لا يمتن على الله، يخشى من قوله سبحانه وتعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المخلص يرى نفسه مقصر مهما فعل، مهما أنفق، فالرزق رزقه والعبد ملكه والخير كله منه سبحانه. ماذا فعلت؟ أعطى الكثير وأخذ منك القليل. المخلص لا يتدمر من التعب، مدرتونا حطيتونا. المخلص ما يتعارك على الغرفة والسكن والسيارات والبساط ويكشخ عليها، لا، المخلص يرتحل رحلة القلب فيها منكسر والدمع فيها جاري، مستشعرا عظمة ذنبك. جاء في حديث أو أثر ابن مسعود في البخاري: المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت أصل جبل يخشى أن يقع عليه، والمنافق يرى ذنوبه كذباب قال له بيده هكذا. المخلص هنا له حديث مع ربه في كل المقامات، لا يستطيل الدعاء على الصفا وعلى المروة وعند رمي الجمرات، همه الأكبر أن تكون عبادته مقبولة خالصة لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تكون حجة على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج إلى علم وتحري، يحتاج إلى علم وتحري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وقد سبق في كلامي أن حذرتك ممن يقول: زيك زي الناس ودير زي الناس وما تدورش وعادي. ومن الأشياء التي وصلت إليها، وقد من الله علي بالحج العام الماضي، نسأل الله القبول لي ولكم، قلت: يا ليت الحاج يسأل قبل أن يفعل، بس ما بيش يحضر الدروس، ما بيش يجيب حضارات، ما بيش، بس لم قبل يفعل الشيء يا ليت يجي لي بعض المشايخ ويسأل: صح ندير هيك ولا ما نديرش؟ ما أيسر أن الإشكال ينحل قبل أن تتورط في الشيء. لكن إذا تورطت، سأضرب لك بعض الأمثلة، تصبح الفقيه صعب يحلك الإشكال. طرنا وصلنا إلى جدة، جاك الحاج: شيخ أنا ما حرمتش، كيف ندير توا؟ كيف ندير لنا هذا؟ أرفعه خليه يحرم، السلطات السعودية تمنع. أنت بتربك ممكن 50 حاجة معك بتسبب موضوع، صحيح ولا لا؟ وهذه لها صور كثيرة وأشياء كثيرة جدا. واحد يجيك هنا في طرابلس، روح من العمرة وصرف فيها مصرف: شيخ أنا طفت راه 6 أشواط بس. اللي ندين الله بيني أنه يجب أن ينزع ثيابه فورا وهو قاعد محرم، ولو جامع أهلها مشكلة، ويجب أن يرجع إلى مكة ويطوف 7 أشواط. موضوع ولا مش موضوع؟ يا ليتك سألت قبل أن تقع. فهذه خليها الكلمة في ذهنك، هذه قبل أن نتصرف الشيء وقبل أن نطلع من مقام. الأمر صار في عرفة، ما تجينيش تاني يوم في مزدلفة، ربما الأحكام تختلف. قبل بزوغ فجر يوم العاشر من العيد ولو بلحظة ما زال فيه أمل أنك تلحق تحج، يعني اللحظة تؤثر في الأحكام الشرعية. لو جبنا المريض في عرفة وحطيناه في عرفة قبل بزوغ فجر يوم العيد، بدقائق أدرك الحج، الحمد لله، كل المسائل نقدر نحلها. الشاهد بك تتعلم أنه لا بد من الحرص على أن يسأل الإنسان حتى يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الله بعث لنا أفضل الرسل وأمرنا بطاعته عليه الصلاة والسلام، قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الأمر ليس لي ولا لك. جاء عمر بن الخطاب يوما بشيء من التوراة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي بنفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أتدري من موسى؟ كليم الرحمن. لو كان حي ساعة بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكان يلزمه أن يترك التوراة جانبا ويعبد الله على شريعة محمد بن عبد الله. فمن أنت حتى تقول لي مالكية وشافعية؟ من يقول إمام مالك أمام موسى كليم الرحمن؟ اتق الله، هؤلاء أئمة أجلة أفاضل حرصوا على اتباع السنة النبوية، لكن كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب ذلك القبر عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن يقدم قول أحد من الناس على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث إذن الحج المبرور والخالص لله صوابا على سنة رسول الله، وأن يكون شعار صاحبها تقوى الله، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى ملكة عظيمة تحمل صاحبها على اجتهاد في أداء ما افترض الله وعلى ترك ما حرم الله. اجعل من هذه الحج رحلة إلى الله، ضع الموت أمام عيني. نسأل الله يحفظنا وإياكم جميعا. تسافر رحلة ربما تعود منها ولا تعود، فتجهز للقاء الله سبحانه، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولاحظ يا عبد الله، اقرأ في القرآن في البقرة تكلم الله عن آيات الحج ثم قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. لماذا جاءت هذه الآية؟ قال العلماء تحذيرا من التساهل في أحكام المناسك. ما تدير زي ما تبي وعادي يا شيخ، لابد من ضبط العبادة على ما كتاب الله وسنة المسلمين. إذن تقوى الله ملكة عظيمة، هو أن تفعل ما أمر الله على نور من الله، وتترك ما حرم الله على نور من الله، ترجو ثواب الله. الأمر الأخير أن تكون بنفقة حلال، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر الرجل أشعة أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغدي بالحرام فأنى يستجاب له. يستبعد أعلم الخلق بربه محمد صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله لعبد خلط أكله وشربه ولباسه بالحرام عياذا بالله. فحرص على النفقة الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طيب، وصلنا إلى التنبيهات قبل رحلة الحج. أولا الدعوة لنفسي ولإخواني جميعا إخلاص النوايا في هذه العبادة، وهذا أمر فتشه في قلبك. الأمر الثاني يا رعاك الله احرص على التفقه في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية ابن أبي سفيان يقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تعلم دينك حتى تعبد الله على نور وبصيرة. الأمر الثالث تخلص من الحقوق ما استطعت، أنت تسافر سفرا لا تدري أترجع منه أو لا، فتخلص من الحقوق، عندك ديون اقضيها، عندك أمانات سلمها، وهكذا تخلص من الحقوق. في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما حق امرئ مسلم عنده حق، يعني عنده شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. اكتب وصيتك، وأوصي أبناءك بلزوم التوحيد، حذرهم من الشرك، أوصيهم بالعناية بصلاتهم، أوصي النساء بالحجاب والعفاف، اكتب وصيتك، فلان يريد كذا، أرض كذا، وهكذا. وتخلص من الحقوق، وزر الأقارب، نعم، وإياك أن تذهب إلى الحج وأنت عاق لوالديك أو قاطع لرحمك أو مؤذي لجارك. تخلص من كافة الحقوق. أخيرا اختر الرفقة الصالحة الطيبة، فكم من رفيق طيب كان خيرا وبركة على من رافقهم، وكم من رفيق سيء حول الرفقة، نعم، من القرآن والدروس إلى الكارطة. وللأسف رأت عيني، لا أخبرك إلا بما رأت عيني، حجاجنا في منى يلعب في الكارطة في عرفات طاسة الشاي والهدرزة. ألهذا ذهبت؟ ألهذا تركت الأهل والأولاد لتلعب الكارطة في منى وعرفة، بدل أن ترفع أكف الضراعة إلى المولى لعله أم تأخذك أو تحوطك رحمة من رحماته فتكتب في أهل الجنان وتغفر لك الذنوب. فالله الله في الإخلاص النوايا والاجتهاد في أن تكون هذه الرحلة رحلة إيمانية يقبل فيها القلب على الله سبحانه وتعالى. انتهينا من هذه التنبيهات، نبدأ الآن في رحلة الحج. إذا قيل لك غدا الساعة 6 يا حاج باش تكون في المطار، ورانا طالعين مكة طول، تمام؟ مش حد هنا من المشرفين؟ في مشرف؟ في حد بيمشي المدينة؟ كل مكة؟ جدة مكة؟ تمام. قيل لك هذا فإنك تتنظف وتغتسل في بيتك وتزيل الشعور المعروفة من الإبطين والعانة وتقلم الأظافر، وهذا كله من قبيل التنظف لا علاقة له بالنسك، وتحف الشارب، كل هذا من قبيل النظافة، حتى لا تأتي تستفتي تقول يا شيخ أنا توا محرم ونبنا نحلق الإبطين، لا خلاص واضح. تغتسل، تتطيب في بدنك، في لحيتك، في شعرك، في إبطيك. أختنا المسلمة، ولنصور رحلة رجل معه زوجته، زوجتك نفس الشيء، تغتسل وتتنظف وتتطيب بطيب ليس له رائحة، لما جاء في حديث عائشة تطيبنا بالمسك المطيب، وطيبت النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة تضع طيبا لا رائحة له، والرجل يتطيب بالمسك ونحوه. ثم الرجل يتجهز بلبس الإزار، الفوطة التحتانية والرداء، ويمكن أن تلبس الإزار وتلبس فوق توب جاهز، بحيث لما يقولك لحي التوب تبدأ جاهز على طول، والفوطة الثانية في الكيس. المرأة تحرم في لباسها الساتر السابغ الواسع التخين الذي يجب على كل امرأة أن تكون متحلية به في كل خروج لها، وأن تكون منتبهة لمؤامرة الكفر عليها الذين يسعون في نزع حجابها وعفافها. الحجاب واجب، أوجبه الله سبحانه وتعالى، ولا يكون حجاما حتى يكون ساترا سابغا فضفاضا تخينا ساترا لكل البدن. فالمرأة تلبس ثيابها المعتادة الواسعة الفضفاضة. وصلنا إلى المطار، ودعنا الأهل والخلان، قلنا لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أمانة، جعلتهم أمانة عند الله، هم الله يحفظهم لك بإذن الله سبحانه، وهذه من بركة الأذكار التي غفلنا عنها. هم يقولون لك استودع لها دينك وأماناتك وخواتيم عملك، زودك الله التقوى يسر لك الخير حيثما كنت. تخرج من بيتك تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول لك ملك كفيت وهديت ووقيت، يقول شيطان لآخر كيف لك بعبد قد هدي وكفي ووقي. تركب الطائرة تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر وتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. تكون متحليا بالإخلاص والحلم والأناء والرفق، تستشعر الجو الإيماني الذي أنت تعيشه، تكون في خدمة إخوانك، تعين الكبير وتساعد من يحمل الشيء الثقيل، تجد في جانبيك سعادة أن الله قبلك في هذا الوفد المبارك، لا عندك تدمر ولا عندك إيش هذا وعطلونه، لا لا لا، أنت سعيد بهذه الحجة التي وفقك الله إليها. تحركت من الطائرة ومشينا، إيش اللي حاصل الآن؟ الحاج مغتسل ولابس إزار من تحت والفوطة جاهزة، والحاجة في جنبه لابسة حجابها وجاهزة. تكلم قائد الطائرة وقال سنمر على الميقات. إيش الميقات؟ هي مواطن جعلها الله سبحانه وتعالى لمن أراد الحج أو العمرة لا يتجاوزها إلا أحرم عندها. حديث ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمهل له من حيث أنشأ. حديث في الصحيحين. نحن الذي يعنينا أهل ليبيا حرسها الله، اللهم انشر فيها الأمن والأمان يا رب العالمين، واجمع كلمة أهلها على البر والتقوى. الذي يعنينا الجحفة ميقات أهل الشام، تركوه الناس وصاروا يحرمون قبله بقليل من رابغ. لما تتقارب الطائرة من رابغ سيتكلم القائد، إخوة الحجاج بعد نحو ربع ساعة ستمر الطائرة على الميقات. كان لابس طاقية حولها، لابس التوب حولها، إن كنت استطعت تستقبل القبلة وإلا وأنت في مكانك لا يشترط الوضوء. تقول لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، تنوي الدخول في النسك، النية في قلبك الآن ناوي تخش في الإحرام مع الكلمة هذه لبيك اللهم عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، صرت الآن محرما. واضحة هذه؟ العلماء نبهوا، قال لك الطائرة راهي تمشي بسرعة 5:45، قال ربع ساعة منع الساعة 6، لا تحسبها شكي 5:45 قال الكلمة هذه وقال بعد ربع ساعة بنمره أنت مباشرة اللبي. واضحة هذه؟ علاش؟ لأن الأصل أننا نحرم من الميقات، هذا المشروع، لا قبله ولا بعده. لكن لو دار الأمر بين أن أحرم قبل الميقات بقليل أو أتجاوز الميقات، أيهما أخطر؟ تجاوزي للميقات مشكلة يلزمك دم، فأحرمت قبل الميقات بقليل لا إشكال ولله الحمد والمن. في حد يقول الإحرام غير صحيح؟ لا، والطائرة تسير بسرعة، كلام مفهوم تمام. لا، ما أحرمنا من البيت، أحرمنا اغتسلنا وتنظفنا في البيت بس، لما تحرم من البيت، غلط. الإحرام محله الميقات، ونين فهميك درجة درجة. الميقات الآن مش حننزع الميقات هني، ها نقول الطيار نزلني في رابغه، هذا مستحيل. ها الميقات الطائرة ستنزل وين؟ في جدة، وجدة تجاوزنا الميقات، لذلك الطائرة ينبه يقول نحن الآن على سنمر على الميقات بعد ربع ساعة. أنت أول ما يقولها تنحي ثيابك وتبقى في إزار ورداء وتقول لبيك اللهم عمرة. يا شيخ احنا مش ماشي الحج؟ إيه نعم، ما قلنا حج التمتع، والتمتع هو أن تحرم بعمرة في أشهر الحج ثم تحل منها ثم تحرم بالحج يوم الثامن، متفاهمين؟ فاهمين بعض نحن؟ تمام. أحرمنا بعمرة، يستحب لنا رفع الصوت بالتلبية. طبعا الجهلة بيقعدوا يشبحوا لك، هذا خيرة، هذا خيرة، هذا مقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام، كانوا لا يبلغون الروحاء حتى تبح أصواتهم من التلبية، فارفع صوتك بالتلبية يشهد لك كل ما سمعك من حجر أو شجر. والمرأة تلبي كذلك، المرأة لها بعض الأحكام. المرأة في جنبي اغتسلت زي ما قلت لنا يا شيخ وتنظفت وركبت معاي، بعد شوي وشوشت لك قلت لك وجتني الدورة قبل الميقات بشوية ولا في المطار، تحرم ولو كان عليها الدورة، ولو كانت حائضا أو نفسا، ما دام قاصد البيت الحرام تحرم. واضح يا عم شيخ؟ طيب، بدأنا نوينا دخول في النسك ولبينا، صرنا محرمين، صرنا إيش؟ محرمين. يجب علينا وجوبا أن نعرف محظورات الإحرام، محظورات الإحرام، الأشياء التي لا يجوز للمحرم أن يرتكبها. 1، الجماع ومقدماته، من مداعبة من كلام في الجماع نحو هذا. قال الله سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، الرفث هو الجماع ومقدماته، ولا فسوق ولا جدال بالحج. نعم. الثاني، عقد النكاح والخطبة، المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ولا يخطب ولا يخطب منه، موضوع هذه تسكره تماما. الثالث، لبس الملابس المفصلة، ما يسميه الفقهاء بالمحيط والمخيط، هذا كله للرجل، لا يلبس ثوبا ولا يلبس سراويل ولا يلبس عمامة ولا يلبس ولا طقية وكذا طبعا، ولا فانيلا ولا ملابس داخلية أبدا، إزار ورداء يذكرك برحلة لقاء المولى سبحانه وتعالى. المحرم لا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظافره، المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه، لحديث الرجل الذي وقصته ناقته قالوا لا تخمروا رأسه ولا وجهه، صحيح مسلم. المحرم لا يمس طيبة، لا يتطيب، بل بعض العلماء الشيخ ابن عثيمين يحذرك حتى من الصابون المطيب، ولذلك يوجد شامبو يباع لا رائحة فيه، هذا أحوط. على كل حال إن وجدت، وهي مدة قليلة جدا، ما هي مدة قليلة جدا. طيب، هذه محظورات الإحرام. المحرم لا يصيد ولا يأكل مما صيد لأجله، هذه بعيدة مني فاضي بالصيد يا شيخ، لكن هذا علم شرعي لابد نقوله، صحيح ولا لا؟ نعم، المحرم لا يصيد ولا يأكل مما صيد لأجله. المرأة إحرامها في وجهها وكفيها، المرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة، ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، لابس القفازات نحيه، لابس النقاب تحوله، بتغطي رأسها، تأخذ من الشاربة هذه ها وتنزل هكذا تنزله، مش على رأسها شاربة هي، تأخذ واحدة من الطبقات الشاربة وتنزلها هكذا وتغطي وجهها، هذا إذا أرادت أن تغطي وجهها، واضح؟ مرأة كبيرة الله أدين لها، فلا جناح عليه أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، نعم في سورة النور. لكن نساؤنا مستورات الطيبات تتعود على لبس النقاب، في الإحرام لا يجوز لها أن تنتقب، نحي النقاب وتغطي رأسها بشيء مما على رأسها. وصلنا إلى جدة، إجراءات، وسع لها صدرك ها، وكن لطيفا قدر الاستطاعة، وأكثر من التلبية خاصة مع تغير الأحوال، كنا فوق نزلنا انتقلنا للباص كذا، كرر التلبية وافهم معنى ما تقول، إنك تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فلا يليق لك بعد ذلك أن تدعو غير الله وأن تستغيث بغير الله، إنك تقول إجابة لك ربي بعد إجابة، إنك تجيب نداء إبراهيم إذ قال الله له وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، فأنت تجيب هذا النداء الإبراهيمي المبارك، هيأك الله لإجابة هذا النداء، وشعار الحج التوحيد لبيك لا شريك لك لبيك. طيب، وصلنا مكة، يستحب العلماء للحاج والمعتمر أن يغتسل لدخول مكة، كان ابن عمر يفعل هذا، الآن هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، لكن إذا وصلنا الفندق وأعطوني السكن ووضعت شنطي ندخل الحمام ونغتسل ونجتنب ما فيه رائحة ونتوضأ ونجهز نفسي بنمشي ندير العمرة، لحظة بنرجع للطائرة مرة أخرى، الجماعة كلهم أحرموا الأمور طيبة، عندنا الحاج سعد هذا نسي حرماته في الطائرة تحت، إشكال يصير ولا لا؟ لابد نديروا له حل، لابد أن نوفروا له حل هذا، وين حراماتك يا حاج؟ والله لا نسيتهم في الشنطة تحت، يقعد ما يحرمش هو، هذا في الطائرة، لما قال صاحب الطائرة سنمر على الميقات فتش الراجل دور الحرامات حطيتهم تحت، يجب يحرم ولا لا؟ يجب يحرم، نعطيها نيفوطي الفوقية ينزع ثيابه ويديرها إزار، ملقاش من يعطيه، بنحطه أسوأ صورة شيخ أحمد، ملقاش من يعطيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد الإزار أحرم في السراويل، يقعد في سرواله بس، إحرام أحرم ولا ما أحرم؟ أحرم. فإذا وصل المطار وطلع الشنطة يلبس الإزارة والرداء، حلت هذه المشكلة، حلت هذه المشكلة. وجبنا مشكلة المرأة اللي حاضت، تحرم ولا ما تحرم؟ تحرم، هنشوف مشكلتها القدام مازال. تمام، وصلنا مكة، اغتسلنا، توضأنا، وين ماشيين الآن؟ ماشيين للحرم المكي، وصلنا إلى المسجد الحرام تائبين منيبين مستغفرين ملبين، ندخل إن استطعنا من باب بني شيبة وإلا من أي باب يسره الله، إلى أن نأتي إلى الكعبة، إلى وصلنا إلى المسجد الحرام، دخلنا أول ما ندخل الصحن ونرى الكعبة نرفع يدينا هكذا ونقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ثم الرجل هنا ومعه الزوجة داخلين على بداية الطواف، صحيح؟ كل منهما متوضئ، يكشف الرجل كتفه الأيمن ويضع الثاني على شماله، وهذا يسمى الاطباع، شو يسمى؟ الاطباع. ستجد بعض الناس لجهله يفعل هذا من الطائرة، بل ربما رأيت من مطار طلال بس من هنا، وهذا غلط، وبدعة. متى يشرع الاطباع؟ عند بداية الطواف وينتهي مع نهاية الطواف، في طواف العمرة فقط، لا يشرع في طواف الإفاضة، ولا يشرع في طواف الوداع، ولا في طواف النافلة، إنما في طواف العمرة، وهو طواف القدوم بالنسبة لحج القارن أو حاج الإفراد. نعم. وصلنا، كشفت عن كتفي الأيمن، جيت. المشروع الأفضل الأكمل هو أننا نوصل في الحجر الأسود ونقبلها نسجد عليها. طبعا هذا لا يمكن، نقولش نحلم، أنا بنقبل بس باب يدي مقبل يدي، كل هذا غير ممكن الآن، باب عكاز مقبل، الواقع يشهد أن هذا صعب، صحيح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إنك رجل قوي، إن استطعت تقبله ولا أشر إليه وانصرف. فنحن نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من بعيد نقول بسم الله والله أكبر ولا أقبل يدي، يعني ما مسيتها، نستقبل هكذا، يعني يد واحدة، لا يد اليمنى بس، بسم الله والله أكبر هكذا، يعني هذا الحجر الأسود نأخذ هكذا، نستقبل جسمي هكذا، بسم الله والله أكبر، ثم نجعل الكعبة عن شمالي ونبدأ في الطواف. شنو هذا الطواف؟ هذا الطواف ركن في العمرة، أنا إنسان متمتع بندين عمرة منحل منها، هذا الطواف ركن في هذه العمرة بعد أن أحرمت من الطائرة. بديت في الطواف، تنبيهات. تنبيه الأول: يجب أن تعتقد وجوب هذا الطواف، واجب. الثاني: لا طواف إلا بوضوء. الثالث: ليس للطواف دعاء مخصوص. فهؤلاء الغششة اللي يبيعوا في كتابات الشوط الأول كذا، الثاني كذا كذا كذا، احذرهم. وقد نبهناك على وجوب لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسيت أن أحذرك بما جاء في حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أتنفق المال وتدعو للبدن على عمل مردود؟ أتحب أن تكون حجتك مردودة؟ فاحذر البدع، ادعو بما تشاء، احمد الله وصلي على رسول الله، قل اللهم اهديني، اللهم اغفر لي، اللهم ادخلني جنة، اللهم اغفر لي أمي وأبي، ادعي بما تشاء، اللهم اصلح حال ليبيا، واحقن الدماء، واطفئ الفتن، وهيئ لنا ولاية صالحة يا رب العالمين، إلى أن تصل إلى الحجر مرة ثانية، نفس الشيء، بسم الله والله أكبر وتمشي. التنبيه الرابع: ما بين الركن اليماني والحجر الأسود تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تنبيه الخامس: يستحب استلام الركن اليماني. قال ابن عمر: ما تركت استلامهما منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن استلامهما يحط الخطايا حطا. إذا كان الحجر الأسود هنا فالركن اليماني هنا والباب هنا، تمام. هذا إن استطعت. انتهينا سبع أشواط. التنبيه السادس: يشرع الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من هذا الطواف، اللي هو طواف العمرة. إيش الرمل؟ هو الإسراع مع تقارب الخطى بالليبي خف خفان، في الأشواط الثلاثة الأولى فقط من الحجر إلى الحجر. زحمة ما قدرتش، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هي سنة مستحبة. انتهينا من سبعة أشواط، حالتين. حالة الأولى: بديت في الطواف، أقامت صلاة العصر، أنا في الشوط الرابع أقامت العصر، أنا هنا صلي مع الناس وكمل طوافك وطوافك صحيح. حالة الثانية: من وين وقفت؟ طوافك صحيح. حالة الثانية: أنا نطوف، انتقض وضوئي في الرابعة هنا. هذا مما اختلف فيه العلماء اختلافا كبيرا، والأحوط عندي أن يعيد الإنسان. قد تجد من يفتيك بأنك تتوضأ إن كنت سريعا، تمشي تتوضأ وتبني، يعني أنت هنا تعتد بثلاثة لولات ثم تجي تبدأ هذه الرابعة. هذا قول معتبر لبعض العلماء. نعم. طيب تمام، انتهينا من هذا الطواف، نأتي إلى تجشني زجاجة صفراء اسمها مقام إبراهيم. قال تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ثم تصلي عندها ركعتين، تقرأ في الأولى بالفاتحة قل يا الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة قل هو الله أحد. إنك تجعلها قدامك سترة وبتصلي الآن واقعيا شبه مستحيل، واضح؟ شو ندير يا شيخ؟ جهتها نوخر لأن نلقى مكتبة على قرآن، نجعلها سترة قدامي ونصلي ركعتين، سهلة هذه؟ سهلة. قبل هاتين الركعتين كملت لي 7 أشواط ولا، وجيت وتلوت هذه الآية الرد الرداء كما هو قبل أن نصلي الركعتين. أنا كنت كاشف الرداء، لا الرد نغطيه ونصلي ركعتين ثم نمشي إلى زمزم، حنفيات بتاع زمزم، نشرب منها ماء زمزم، طعام وتعم من الشفاء، وسق ماء زمزم لما شرب له، وتصب على رأسك منها سنة، ثم ترجع إلى الحجر الأسود فتستلمه أو تشير إليه وتمضي. انتهينا من الطواف، وين ماشيين الآن؟ إلى الصفا والمروة. فها راقي هيك الصفا والمروة، وانت راقي تتلو قول الله سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم تقول: نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بما بدأ الله به. تصعد على الصفا حتى ترى البيت قدامك، تقف هكذا، ستجد بعض الجهل يقولك وماشي غلط. الصواب هيك: عبد مفتقر خائف من الله قائم على ذاك المشعر مستقبلا بيته الحرام، تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو دعاء طويلة من خيري الدنيا والآخرة، ثم تعيد الذكر ثانية: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو دعاء الثاني، ثم تعيد الذكر الثالثة، ثم تنزل. وين ماشي؟ نازل من الصفاء متجه إلى المروة. في الطريق تسبيح، تحميد، تهليل، تكبير، دعاء، تقول: اللهم اغفر وارحم إنك أنت العز الأكرم، هذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم. إلى أن تصل إلى الميلين الأخضرين، علامة خضراء هنا، بعد شوية في علامة زيها، هذا يقطع شدا جري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يقطع بطن الوادي شدا جري. باي معي الزوجة يا شيخ، أنت اجري وهي خلاها تمشي بشوي، ثم انتظرها في العلامة الأخرى لين تلحق بيك، كلام واضح، وتكمل أنت وياها المشوار إلى أن تصل إلى المروة. على المروة تستقبل القبلة، لن ترى الكعبة على المروة لوجود المبنى، تقف من الخيوط اللي تحت تعرف أنك على القبلة. نفس الشيء، لا تقول الآية ولا تقول نبدأ بما بدأ الله به، إنما تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو، ثم تعيد الذكر، ثم تدعو، ثم تعيد الذكر الثالثة وتنزل. من الصفاء إلى المروة هذا واحد، من المروة إلى الصفاء هذا اثنين، وهكذا 7 أشواط، كلها دعاء وبكاء واستغفار وتسبيح وتحميد وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن تكمل بهذه الطريقة. هنا تنبيه أرجو أن تستوعبه قلوبكم الطيبة وتتحملون فيه، واضح؟ وربما كانت للمسلم حجة واحدة لا يدرك غيرها. أنا نتصور أن هذه الكعبة هنا، هذا الصفاء، هذا المروة. إلى وقت قريب، سنوات ليست بعيدة، كان الناس ينزل من الصفاء هكذا يمشي للمروة يرجع، والأمور ما فيهاش إشكال، صحيح؟ شو اللي صار؟ يحتاج إلى تنبيه. اللي حصل أنهم قد زادوا مسعى هنا، حينما تنزل من الصفاء تمشي هكذا في مسعى جديد، وهنا ما بينهما، ما بين المسعى القديم والجديد، ممشى عربات تمشي فيه العربات العجزة، صحيح؟ أكثر العلماء كبار، عبد العزيز آل الشيخ والفوزان والحيدان، شيخنا الشيخ ربيع، شيخنا الشيخ عبد المحسن، أن هذا المسعى، هذه الزيادة ليست شرعية. أقول هذا من قبيل النصح، لأنها ربما كانت حجة الإسلام لك، وأنا لما نذكر لك الإشكال حنعطيك حتى الجواب والحل الشرعي. شنو الحل؟ لما تنزل من الصفا تجد ممشى العربات، ممشى العربات فيه اثنين، حتى هو عربة ماشية عربة جاية، امشي مع العربات اللي ماشية إلى أن تصل إلى المروة، وفي سعارة ولا أخبرك إلا خبيرا حاضر شاهد حج العام الماضي والعمرة والحمد لله صلى الله الإخلاص والقبول. فمشينا في ممشى العربات وجينا مع الناس، لما تجي مع الناس من المروة باتجاه الصفا لا إشكال مع الناس. فهذه الزيادة أكثر العلماء الكبار أنها زيادة غير شرعية. من الصفا إلى المروة، نعم. تتخيل معي الآن نحن هنا على الصفا، تمام، هناك المروة نشوفها غادي، تمام. الناس اللي تجي من المروة للصفا هذا والكعبة هيك بتكون على يسارنا، صح ولا لا؟ هذا شرعي لا إشكال. الزيادة اللي جدوها من هنا هكذا كبروا المسعى، هذه التي وقع فيها خلاف طويل بين العلماء. أنا كنصح ومحبة لإخواني أحب لكم ما أحب لنفسي، لما نشوف كبار علماء الأمة يقولوا هذه الزيادة غير شرعية. حتى الحيدان وهو مفتي الحرم في وقته كان يقول، لما شوف جيتهم فترة أغلقوا هذه وقعت هذه بس الزيادة هي مفتوحة، كان يقول لا عمرة الآن، المسعى مغلق. فالأمر ليس سهلا، وفتشنا وسألنا، لو وجدنا أحد رخص من العلماء المعتبرين لقلنا به، لكني ما وجدت ولا أجد نفسي تبرأ الدم إلا بالتنبيه على هذا، إلا بالتنبيه على هذا. في حل آخر، انزل للبدروم، البدروم نفس الشيء، فيه واحد ماشي وواحد جاي، البدروم كله في القديم، امشي مع الماشين وتعال مع الجايين، لكن بتفوتك لدة رؤية البيت، تطبيق السعي، ها زي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إن نشوف الكعبة وكذا. صحيح يا شيخ تراضيه، أنت كنت في العمرة سعيت في القديم، مشيت مع الممشى العربات وجيت كيف اللي جيب هذا، مشيت مع اللي في مقابل الناس، كانت الأمور طيبة مية مية، حتى أنا هيك قدرت والحمد لله. واضحة المسألة هذه؟ أنت آخر واحد يتكلم، أنت الله يبارك شاب وبصحتك ومية مية، أما لو كان يتكلم واحد من كبار السن يقول والله وين يا شيخ صعب علينا هذا، أنت الله يبارك عاون الحجاج، خلي من مقاصدك الحسنة إنك ماشي بتعاون كبار السن والضعيفين واللي جاي مشنطة واللي كذا، نسأل الله يبارك لك في صحتك ويزيدك من فضله. هاي هات سؤالك. العربات إيه؟ لا لا ما في شيء، واسعة واسعة هي، هي مش على حد العربة بالضبط، هي واسعة. هو لما يقولك حاج حاج أنت خلي له الطريق، والله تمام. الآن انتهينا من السعي عند المروة، يخرج الحاج إلى أقرب حلاق إن كان الوقت بعيد، رفعوك ما شاء الله من بداية القعدة فاحلق، وإن كان الوقت قريبا قصر، قول له رقم اثنين بس أو رقم واحد، واضحة هذه. والمرأة تخرج إلى الفندق تجمع شعرها وتقص بقدر 2 سنتي من جميع شعرها مع بعضك. الآن صرت حلالا، أحرمت، طفت، سعيت، قصرت، ألبس ثيابك، تطيب، أنت حلال. لو معك زوجتك حلت لك أن تواقعها، أنت حلال كحالك الآن في هالساعة هذه. تبقى على هذا الحال إلى يوم الثامن من ذي الحجة. نأتي إلى سؤال هذا الأخ الفاضل، هذه الزوجة ركبت معاي، قالت جاءت الدورة، نقول لها أحرمي ولو كان عليك الدورة، صحيح؟ وصلنا مكة، أنا بنمشي ندير العمرة، هي عليها الدورة، خليكي في الفندق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. يومين ثلاثة وقلت لك الحمد لله طهرت غسلت، الحمد لله، نزلها الحرم الطوف وتسعى وتقصر وتمت العمرة. حالة تانية، صارش الكلام هذا، الدورة استمرت ليوم الثامن من ذي الحجة، صحيح؟ خلاها توع الحاشية، نرجع، جاء يوم الثامن من ذي الحجة، شن بيديروا الحجاج؟ صليت الفجر في المسجد الحرام، ذكرت الله، طلعت الشمس، صليت ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ما شاء الله، وانت حصلتها في مكة 100,000، وانتبه أنه اجتمع لك شرف الزمان وشرف المكان، فأنت في عشر ذي الحجة التي جاء في حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قال: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. واجتمع لك شرف المكان المسجد الحرام، صلينا الشروق سلمك ورجعنا للفندق تغتسل، إن كان فيه شعر في الأبطين في العانة تزيله، قص أظافرك إن كان في شيء، وإلا أن تكون صاحب أضحية، نعم، ثم تلبس إزار ورداء، تقف مستقبلا القبلة وتقول: لبيك اللهم حجة، ناويا دخول النسك. النية وين؟ في قلبك، ناوي توه بنخش بنولي محرم من جديد. لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعها، صرت الآن محرما. الإحرام منين يا مشايخ؟ من الفندق متاعك، من غرفتك. قال لنا الحاج فلاني لا بد تمشي المسجد عائشة، كلام فارغ لا قيمة له. قال الحاج فلاني الإحرام ما يجيش إلا تحت الميزاب، كلام فارغ لا أصل له. أحرم الصحابة من منازلهم، كلهم في منزله، واضحة المسألة؟ طيب، نجولي تلك المرأة التي حاضت وبقت حائض إلى يوم الثامن، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرفضي العمرة وحلي شعرك وامتشطي ولبي بالحج تصير قارنة. أرفض العمرة يعني أرفضي، أتركي أعمال العمرة، تحل شعرها تمشطي باليدينك بيديها ثم تلبي بالحج فتصير أدخلت الحج على العمرة، تقول لبيك اللهم حج، هذا محرمة هي، ولكن زادت إحرام على الإحرام، وتخرج معك إلى منى. هذا يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، ومن فضل الله عليكم حجاج هذا العام 1440 لكم مكرمة عظيمة جدا. شن هي؟ حجاجنا من سنين طويلة محرومين من الذهاب إلى منى يوم الثامن. الله أكرمكم هذا العام والحمد لله والفضل الله وحده ولا شريك له، ثم لبعض المسؤولين في الهيئة جزاهم الله خيرا أنهم جعلوا حجاج ليبيا هذه السنة سيمشوا إلى منى يوم الثامن وسيأخذونهم إلى منى يوم الثامن موافقة لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. امشينا إلى منى، أحرمنا من فندق ومشينا إلى منى، نصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم التاسع قصرا من غير جمع، الرباعية ركعتين، المغرب ثلاثة، الفجر ركعتين، هذه أعمال يوم الثامن. لبينا، ترفع صوتك بالتلبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الحج العج والتج. صبيحة يوم التاسع من ذي الحجة أنا وين؟ أنا في منى، صلينا الفجر، جلسنا نذكر الله، طلعت الشمس يوم التاسع من ذي الحجة، نتحرك قيس التسعة متجها إلى عرفة. من أراد أن يدقق في تطبيق السنة ينزل في عرنة الذي هي المسجد، مسجد نمرة هناك، نصفه الأول في عرنة ليس في عرفة، يحضر الخطبة مع الإمام. كحجاج تأخذكم الباصات إلى خيام الليبيين لا إشكال. من أراد أن يدقق في تطبيق السنة يمشي إلى المسجد فينزل في أول المسجد، يجلس هناك، يحضر الخطبة، يصلي مع الإمام الظهر والعصر جمعا وقصرا. إن كان في نصف المسجد الأول لابد أن ينتقل إلى آخر المسجد، مسجد نصف الأمامي ليس في عرفة، ومن لم يدخل عرفة ما صح حجه. تلقى الشرطة يطلعوا في الناس: أطلع أطلع، وبعض الناس الله المستعان يجلس، وهذا قد يفوته الحج ولا يشعر إذا لم يدخل عرفة ولو لحظة. حجاجنا في مخيم الليبيين معروفين جالسين، صلي الظهر والعصر مع بعض في الخيمة ثم نشتغل بالدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. تخلط يومك ما بين تلبية وبين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وبين دعاء وتبتل وتضرع للمولى لعل الله أن يقيل العثرة ويمحو السيئة ويغفر الزلات ويكتبك في أهل الجنات، اللهم أمين يا رب العالمين، إلى أن تغيب الشمس. السنة يذهب الإنسان إن استطاع إلى أسفل الجبل وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند أسفل الجبل عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرف كلها موقف. ومن لم يستطع لا يتكلف من التنطع والتكلف صعود الجبل، هذا تكلف وتنطع لا تفعله أيها الليبي العاقل. أهم شيء ألا يأخذك الانترنت والكلام الفارغ هذا، لوح عليك، أنت في يوم مشهود، يوم عظيم، الرب يباهي بك الملائكة، يوم يجاب فيه الدعاء، فما عندك وقت لهذا إلا ما هو الدعاء والبكاء والاستغفار وسؤال الله الجنة والسعادة به من النار إلى أن تغيب الشمس وتحقق مغيبها. عند ذلك تتجهز، تدخل الحمام إذا احتجت وتتوضأ، تصبح جاهز وتركب السيارات. يا شيخ المغرب أدم. نعم عارف أدم، لا علاقة لك أنت به. أصعد وامشي إلى مزدلفة. في خروجك من عرفة إلى مزدلفة يوصيك الحبيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالسكينة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت جلبة حركة فقال السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع. لذلك يقول عمر بن عبد العزيز ليس السبق لمن سبق دابته ولكن السبق لمن غفرت ذنوبه. لا تستعجل، ركبنا الباص، وين ماشي الآن؟ إلى مزدلفة بعد تحقق مغيب الشمس في عرفة. هو أحد حالين لا ثالث لهما، إما الباص الحمد لله ربك سخرنا سواق مليح وفهم الطريق ووصلنا مزدلفة قبل منتصف الليل، أول ما نوصل ننزل كنا وواحد منا يأذن أقرأنا يصلي بينا المغرب 3 ركعات، ننزل العفش ونقيم الصلاة ونصلي العشاء 2 ركعتين. إيش درنا؟ جمعنا بين المغرب والعشاء سنة سيدي ولدي آدم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك ننام ونستريح. كان في شيء بتاكل تاكله، لا تشتغل بالتقاط حصيات ولا بتضيع الأوقات، نام استريح. حتى أن بعض العلماء يقول لا وتر تلك الليلة، وهذه مسألة خلافية، ولو أوترت لا ينكر عليك ولو تركت لا ينكر عليك، ثم تنام تستريح إلى الصباح. الحالة الثانية ركبنا مع باص قدر الله ما شاء فعل، تلخبط في الطريق، نشبح في كلمة مزدلفة نشوفها بعيدة غادي ومش عارف كيف يوصل، طريق زحمة، ممكن يصير هذا ولا لا؟ نبهك على تنبيه هنا خطير، وهو لا تدع صلاة العشاء تفوتك. يعني أخبرني مشرف سنتين الماضيات وهو يضحك، تعرف يا شيخ ما صليناش العشاء المغرب العشاء هذاك اليوم إلا تاني يوم الساعة 10 الصبح. ما شاء الله، والله نصيحة، والله يجب أن نصلي المغرب والعشاء قبل منتصف الليل، نراقب الساعة ونشوف، لقيت الوقت بيشوف بفوت أوقف، ولو تنزل بالمجموعة تصلي. يجب أن نصلي المغرب والعشاء في وقته قبل خروج وقته وخروج وقته بمنتصف الليل، وبعد ذلك نستحث السير إلى مزدلفة. وصلنا مزدلفة نبيت بها إلى الصباح إلى أن يطلع فجر يوم 10. يجوز للضعف من النساء وكبار السن أن يخرجوا من مزدلفة بعد مضي أكثر الليل وغياب القمر، قد نظرنا فيه بتوقيت أم القرى ووجدناه بعد الساعة 2:15 بتوقيت أم القرى، هذا الوقت الذي يجوز فيه خروج الضعفة والنساء من مزدلفة بعد 2:15 بتوقيت المملكة العربية السعودية توقيت أم القرى، يجوز لهم أن ينصرفوا. الواقع العملي يا مشايخ يا حجاج أن الآن لا فرق بين من صرف ومن بقي، ولذلك باتفاق العلماء أن البقاء أفضل حتى تدرك الفجر في مزدلفة، وهو واجب على من لم يكن من الضعفاء ولم يكن مرافقا لهم، يجب أن يبقى، بل هو عند بعض العلماء ركن، صلاة الفجر في مزدلفة ركن عند بعض العلماء. وخذ الدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه يعني الفجر في مزدلفة وكان قد قام قبل ذلك في عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم نسكه وقضى تفته. علق إتمام النسك على أمرين، صلاة الفجر في مزدلفة والقيام بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار، وهذا كلام العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة. طيب، صلينا الفجر في مزدلفة، ويشرع أن يصلى في أول وقته يوم العاشر من ذي الحجة. يوم العاشر من ذي الحجة يوم عظيم، رجح ابن القيم أنه أفضل أيام العام، وكما أن الجمعة أفضل أيام الأسبوع، هو يوم الحج الأكبر، به أعمال عظيمة، أولها صلاة الفجر في مزدلفة، ثانيها الاشتغال بالذكر والتكبير والتهليل كما قال الله سبحانه: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والتلبية والدعاء عند المشعر، مكان في داخل مزدلفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا، وجمع يعني مزدلفة كلها موقف، قف حيث شئت، المهم أن تشتغل بالدعاء إلى أن تسفر. إيش الإسفار؟ الضي، تولي الدنيا يقولوا ضي، ولا انتشر الضياء ولم تطلع الشمس بعد، واضحة هذه ولا لا؟ يعني قبل الشروق بنحو ربع ساعة تصبح الدنيا إسفار، أضاءت الدنيا من حولنا ولما تطلع الشمس بعد، عندها نتحرك ولا ننتظر شروق الشمس. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فارق أهل الجاهلية في مسائل في الحج. مسألة الأولى، أهل الجاهلية من أهل الحرم كانوا لا يخرجون إلى عرفة، من كان منهم يخرج إلى عرفة يخرج من عرفة قبل مغيب الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم بقي حتى غابت الشمس في عرفة. أهل الجاهلية في مزدلفة لا يخرجون منها إلا بعد طلوع الشمس، نبينا صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نخرج منها قبل طلوع الشمس، نتحرك من مزدلفة. وين ماشيين؟ نحن في صبيحة يوم العاشر من ذي الحجة، صلينا الفجر، اشتغلنا بذكر الله، انتشر الضياء، حصل الإسفار، نتحرك باتجاه منى. وين ماشيين؟ ماشيين إلى منى، نريد أن نرمي جمرة العقبة يوم العيد، ورميها لا يصح إلا بعد طلوع الشمس. في الطريق نلتقط 7 حصيات، قال صلى الله عليه وسلم نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: بمثل هذا فرموا، أكبر من الحمصة بقليل، وإياكم والغلو في الدين. قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين، كحصى الخدف، هذا هو الخدف، هكذا تضع الحصى بين إصبعيك وتقول هكذا. قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يكسر، لا يصيد صيدا ولا ينكى عدوا، ولكن يكسر السن ويفقع العين. طيب، الرمي بمثل هذا كالحصى الخدف. التقينا 7 حصيات، امشينا، وصلنا الى منى، نجيب نجد المسجد على يساري، مسجد الخيف، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صلى فيه 60 نبيا. ثم ايش بنلقى؟ جيبنا نلقى الجمره الصغرى والجمره الوسطى والجمرة الكبرى، 3 جمرات، والحمد لله كلكم تقرون، مكتوب عليها كبيرة الجمرة الصغرى. هذا اليوم العاشر من ذي الحجة لا علاقة لك بها، الجمرة الوسطى يوم العاشر من ذي الحجة لا علاقة لك بها، تمشي إلى أن تصل إلى الجمرة الكبرى، آخر جمرة في منى، بعدها بتخش على مكة. إذن الصغرى يوم العاشر لا علاقة لي بها، والوسطى لا علاقة لي بها، إلى أن أصل إلى الكبرى، آتيها، أجعل مكة عن شمالي ومنى عن يميني وأقف. قال ابن مسعود: هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة. ثم أرميها 7 حصيات، قعدني محرمة وقعد اللبي، شوف من يوم 8 وني اللبي إلى هذه الساعة، لا هيك هذاك الاتباع قلنا في الطواف بس، لكن قعد الفوطة هكذا وقعد محرم وقعد اللبي إلى أن أرمي جمرة العقبة، تنقطع التلبية مع آخر حصى، ومع آخر حصى أصير حلالا، التحلل الأول الذي يحل به كل شيء إلا النساء. نعود ندقق في الرمي هذا في بعض أحكامه. هذا الرمي واجب على كل الحجاج، وقته بعد طلوع الشمس من يوم العاشر، طريقته أن تأتي إلى الجمار، تجد عبارة عن عرصة، الآن صار قبل كانت عمودك، الحجة الماضي شفتها جعلوها عريضة شوية كده، وحولها حوض. يقول الفقهاء: العبرة في الرمي أن تقع الحصاة في الحوض. ولاحظ عندنا ثلاثة أشياء، عندنا وضع، قل وضعت الحصاة، وعندنا ألقيت الحصاة، والمأمور به رمي الحصاة. في فرق ولا ما في فرق؟ هذا وضع وهذا إلقاء وهذا رمي. المأمور إيش هو؟ الرمي. اتفقوا على أن من وضع الحصاة لم يصح رميه، واختلفوا في من ألقى الحصاة، واتفقوا على أن من رمى فقد صح. نقطة ثانية، قال العلماء من رمى العرصة هذه فضربت العمود وخرجت كأنه لم يرمي، واضح؟ لست مأمورا بضرب العمود، وإنما مأمور أن تلقيها ترمي بها في الحوض، واضح؟ من شك في واحدة من الحصاة زاد واحدة، يعني قال هم ستة ولا يزيد واحدة، من غير وسواس، لا تفتح نفسك باب الوسواس. خذ سبعة، ليش؟ خذ ثمانية، لا بس، تمام؟ اصبر، يجوز سنة، أنت صاحب المية حق، تفضل. يجوز سنة. ما زال النيابة في الرمي تويأتي لها مبحث. خليك بس اضبط أعمال يوم العاشر هذه، ها؟ أعود شوية خطوة، صلينا الفجر في مزدلفة، اشتغلنا بالدعاء إلى أن انتشر الضياء، تحركنا باتجاه منى، التقطنا سبع حصيات، وقال الدكتور زيد واحدة، وصلنا إلى منى، مرينا بمسجد الخيف هنا، الجمرة الصغرى تركناها، الوسطى تركناها، وصلنا إلى الجمرة الكبرى، جعلنا مكة عن يمين، منى عن شمال، وقفنا في هذا المقام، رمينا الجمرة، المهم أن تقع الجمرة في الحوض، الجمرة كبرى أكبر من الحمصة بقليل، تمام. هذه أعمال في صبيحة يوم العاشر. بعد ذلك بالنسبة لذبح الهدي قد تكفل لك به، أردت أنت أعطوك بطاقة وأردت تمشي لمجازر منها وتذبح بنفسك وتشبع بنفسك، طيب ما تريد شهادة انتقل إلى حلاقة، لأن الترتيب رمي فذبح فحلاقة، تمام. تحلق رأسك، تمشي للحلاق تحلق رأسك وتنزل إلى الفندق، تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك وتتوضأ، وين ماشي يا عمي؟ ماشي بنطوف طواف الإفاضة يوم العيد. نقدر لك الأمور ساعة 10-11 مفروض أنت في الحرم، تبدأ في الطواف، طوف سبعة أشواط. هذا الطواف ركن في الحج، ليس فيه طباع، ليس فيه رمل، إنما كل ما تجي الحجر الأسود تقول بسم الله الله أكبر، وتطوف سبعة أشواط، دعاء، بكاء، استغفار، سؤال الله أن يكتبك في المقبولين، سبعة أشواط. انتهيت منه صلي ركعتين حيث ما تيسر، زحمة الحرم، أقام إبراهيم هذا ما تفكرش فيه بكر، تمام. بعد ذلك امشي إلى المسعى، نفس القضية، تسعى سبع أشواط، توقف على الصفاء تدعو تستقبل القبلة لنفس الصفة اللي ذكرناها، تنتبه للزيادة اللي ذكرناها، طفنا وسعينا سبعة أشواط. هذا السعي ركن الحج، السعي الأول ركن في العمرة، أكثر العلماء على أن الحاج يلزمه سعي آخر، حاج المتمتع. ابن تيمية يقول يكفيه السعي الأول، لكن الصحيح أنه لا بد له من سعي آخر لحجته. طفنا وسعينا، احرص أن تنتهي من طوافك هذا قبل غروب الشمس. طفنا وسعينا وشيخ، والحمد لله نبي نروح نرقى الفندق، لا لابد تتحرك الآن، تمشي إلى منى، المبيت تلك الليلة في منى واجب من واجبات الحج، إلا على أصحاب الأعذار، طبيب، مريض، ونحو هذا، ترجع إلى منى وتبيت فيها تلك الليلة، واجب هذا المبيت واجب. بيتنا طلعت الفجر من يوم 11، أنا في منى، شو ندير يا شيخ؟ ليس هناك أعمال خاصة بالحج من طلوع الفجر يوم 11 إلى الظهر، ما في شيء. أحذركم من الفتاوى التي لا نور عليها ولا هدى، اللي تقول لك ارمي حتى من الساعة 10 يوم 11، لا، لا دليل على هذا. أحرص الأمة على الأمة، نبيها محمد صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال يوم 11. إيش الزوال؟ اللي هو دخول وقت الظهر، أدنا الظهر تلتقط 21 حصى. من الناحية العملية كنصيحة، ما تفكرش في الرمي إلا بعد العصر بساعة، خلي جماعة والزحمة والشمس تنكسر، خليها لولا كلها، صلي الظهر وارتاح، وصلي العصر وقول أذكار المساء، وبعد العصر بساعة ما زال على المغرب نحو ساعة ونص، أنت خود 21 حصان تاعك كان معاك المرأة، وابدأ دبدب لين توصل للجمرات. وصلنا الجمرات، لقينا الجمرة الصغرى، استقبل القبلة هكذا، الجمرة قدامي ونرمي بسم الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر، أكبر مع كل حصى 7 حصيات. ثم نأخذ يمينها، هنا نقف وندعو دعاء طويلا، جاء في الأثر عن ابن عمر بمقدار سورة البقرة. ثم أتقدم للوسطى فأرميها نفس الشيء مستقبلا القبلة ب7 حصيات. ثم نأخذ شمالها وندعو دعاء طويلا. ثم نتقدم إلى الكبرى ونجعل مكة عن شمالي ومنى عن يميني وأرميها ب7 حصيات وننصرف، ليس بعد الكبرى دعاء. واضح هذا؟ أعمال اليوم 11 لا رمي قبل الظهر، بعد الظهر نلتقط 21 حصى. من الناحية العملية ما تفكرش في الرمي إلا بعد العصر بنحو ساعة أو أقل، ناخذ 21 حصى ونمشي للصورة نرميها ب7 حصيات، ثم ناخذ يمينها وندعو دعاء طويلا، ثم نرمي الوسطى وناخذ شمالها وندعو دعاء طويلا، ثم نمشي للكبرى نرميها وننصرف. هذه أعمال يوم 11. المبيت تلك الليلة واجب، كذلك من واجبات الحج، لا يجوز إلا لأصحاب الأعذار تركه. يعني بتنا يا شيخ تلك الليلة، طلوع الفجر يوم 12 من ذي الحجة، أعماله نفس أعمال يوم 11، لا رمي قبل الظهر، كنصيحة عملية لا ترمي إلا بعد العصر بشوية، التقط 21 حصاء وامشي إلى الصغرى وارميها ب7 وادعي عن يمينها، خذ يمينها وادعي، ارمي الوسطى خذ يمينها وادعي، ارمي الكبرى وانصرف. هذه أعمال يوم 12. مسألة، أريد أن أتعجل، قال الله سبحانه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. البقاء أفضل، سواء وصفه الله بأنه لمن اتقى. إذا أردت أن تتعجل يجب أن تخرج من منى قبل مغيب الشمس يوم 12 من ذي الحجة. لو غابت عليك الشمس وأنت في منى يوم 12 من ذي الحجة لازمك المبيت، ولازمك أن ترمي يوم 13 من ذي الحجة. كلام واضح؟ مسألة، أنا رميت يوم 12 من ذي الحجة ونويت الخروج، لميت صاكوة وبضاعتي وودعت جماعة وركبت في السيارة وقلت لهم أنا معليش بنت عجل الله غفور رحيم، جايز ركبنا السيارة طلعنا، شدات السائق الزحمة، نشمح في كلمة مينا قدامي قاعد ما طلعتش من حدود مينا، قال المغرب الله أكبر، يلزمني المبيت؟ لا، يعني نفرت كملت. لكن نتكلم عن مني، نتكلم عن اللي رمي وجاي قامز مع الجماعة وناوي القعاد، أدن المغرب قال والله كان نطلع أحسن، قلوا لا خلاص أدن المغرب، قال عمر لازمك المبيت والرمي. واضحة هذه؟ مسألة، الرمي يوم 10 و11 و12 الأفضل أننا نرمي، قلنا 10 من بعد طلوع الشمس عندك للمغرب، هذا كله وقت الرمي، لو اضطر الأمر إلى الليل اليوم 11 قلنا من أذان الظهر عندك إلى المغرب، لو اضطر الأمر حتى بعد المغرب، يوم 12 عندك الرمي من الظهر إلى المغرب، ولو اضطر الأمر حتى بعد المغرب جايز. شوف عندنا أفضل ومفضول. يوم 13 الرمي من الظهر ولا يجوز بعد المغرب، لو أدنى المغرب وأنت لم ترمي 13 وقد وجب عليك لزمك دم، انتهى اليوم، ما في رمي 13 بعد المغرب، وبهذا تكون انتهت أعمال الحج، بقي عليك طواف الوداع. طواف الوداع يجب أن يكون آخر أعمال الحج. لما يقولك يا حاج شوف الساعة 10 الصبح راهو الباص بتتحرك، وتو بنتكلم عن مشية المدينة، بس يهمنا تقرير طواف الوداع. وننقل لك فتوى باش تفهم ايش معنى طواف الوداع. سئل الشيخ ابن عثيمين عن قوم طافوا طواف الوداع فحسوا بالتعب فاستراحوا في الحرم فأناموا، خدها منهم يصير هذا ولا ما يصيرش؟ ثم استيقظوا قال يجب أن يعيدوا طواف الوداع. فما يفعله بعض الناس يطوف من الليل ويجيبات والصبح يركب، هذا يجب عليه أن يعيد، لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. يطوف طواف الوداع ويجي يخش البوفيه المفتوح وياكل، هذا لم يجعل آخر عهده بالبيت الطواف. يجب أن يكون الطواف آخر شيء، تطوف تولي الفندق تأخذ الشنطة وتطلع. واضحة هذه؟ بقى شيخ الظهر أذن صليه الظهر لا أشكال، صلي معهم الظهر مثلا، يعني حضر وقت صلاة صلي واطلع. إذن يجب أن يكون آخر العهد بالبيت الطواف. بهذا انتهى الحج. نجولي أحكام النيابة في الرمي. وجدت عبارة للإمام مالك رحمه الله في المدونة يقول إن عجز عن الرمي ويمكن أن يحمل فليحمل. شوف باش نعرف قداش احنا متسهلين الآن، يحمل حملا على حشيالة ولا شيء ويؤتى به ويرمي. قال فإن عجز رمي عنه ولزمه دم، فإن شفي من يومه لزمه أن يرمي بنفسه. هذا كلام إمام مالك رحمه الله. نعم، يعني لو تصور أن احنا رمينا على الواحد بعد الظهر مريض، بعد العصر ما شاء الله نشط أعطوه بنادول ولا حالة كويس، يجب أن يرمي عن نفسه. فهذا يعطيك فكرة عن خطورة التساهل في الرمي، هتشوف هذا بعينيك. جماعة قاعدين زي في الخيمة يهدرزوا وانت ماشي عبد العظيم بالله يرمي علي، غير علي مش فاضي، لايب على النت، هذا لا يصلح بارك الله فيك. يجب أن تعظم، ونحن ذكرنا لك الآية، نعم، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. عليك أن تعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه. فيجب أن نتقي الله، ولا يعني المشكلة يأخذنا الحياة أحيانا تتحشم صح ولا تقول له نوض بروحك، لا ما يأخذك الحياة، إن الله لا يستحي من الحق تقول له لا حاج أنت ما شاء الله بصحتك ها، ولما جي ساعة الغداء تنوض وناشط وتزاحم، إذا يمشي يرمي يقدر يرمي ولو على عربة. نعم. طيب لو في واحد عاجز بنرمو عنه، يرمي الأخ عن نفسه أولا السبع الأولات عين، ثم يروي على الحاج خليفة، جيل الثانية يرمي عن نفسه ويرمي على الحاج خليفة، جيل الثالثة يرمي عن نفسه ويرمي على الحاج خليفة. يشترط في النائب أن يكون حاجا ذلك العام، مش تنيب واحد شرطي ولا واحد من العمال، يجب أن يكون حجاج ذلك العام. واضحة هذه؟ ويرمي عن نفسي أولا ثم يرمي عمن استناب عنه. انتهينا إن شاء الله. بقي أن يعلم أن العلماء باتفاق يقولون لا علاقة بين زيارة المدينة النبوية والحج، ليس هناك علاقة أبدا، ولا يضحك علينا أحد، ولو حج الإنسان ورجع ولم يذهب المدينة فلا شيء عليه، بل كل الأحاديث الواردة في الحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث مكذوبة موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يشرع شد الرحل قصد زيارة المسجد النبوي الشريف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، رد الله كيد اليهود في نحورهم وفرج الله كربه وفك أسره. إذا وصلنا المدينة النبوية قاصدين زيارة مسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، نقصد طلب العلم، نقصد الاستفادة، نقصد مقاصد طيبة، نعم، يشرع لنا أربعة أماكن: أن نصلي في المسجد النبوي، نعم، ولا بأس أن نأتي إلى قبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نبينا فنقف بأدب، لا أقول بخشوع، لا أقول بأدب، وأقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نأخذ خطوة يمين السلام عليك يا خليفة رسول الله أبو بكر، خطوة ثانية أقول السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر، انتهت القضية. لا دعاء، لا تمسح، لا شرك، لا بدع، لا غلو، لا استغاثة بغير الله سبحانه وتعالى أفسد بها حجي، عياذا بالله من ذلك. نأتي البقيع، نعم، هذا لا يشرع، لا يشرع أن تسلم له على الرسول. رأى رجل زين العابدين بن علي، الحسين بن علي بن الحسين بن علي، رأى رجل يجي كل يوم يسلم على القبر، قال ايش تدير؟ قال اسلم على رسول الله. قال ما انت والذي بالاندلس الا سواء، اما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي حيثما كنتم فان صلاتكم تبلغوني؟ وقال ان لله ملائكه سيحون يبلغوني السلام عن امتي عليه الصلاه والسلام. فلا داعي لي هذا التكلف وهذا الجهل الذي يجب ان نطهر منه عقولنا وقلوبنا. المكان الثاني ان تاتي البقيع تسلم عليهم، تدعو لهم مش تدعوهم، تقول السلام عليكم أهل ديار المؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، انتهت القضية، اللهم اغفر لهم وارحمهم. تتوضأ في بيتك، تأتي مسجد قباء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه ماشيا وراكبا، تصلي فيه ركعتين لك كأجر عمرة، لا يستحب تكرار هاتين الركعتين في المسجد. يعني مشيت أنا اليوم صلي ركعتين ونسلم، صلي ركعتين ونسلم، لا. لكن لو مشيت اليوم ونبي نمشي غدوة ولا بعد غدوة لا بأس، كلما أتيته لأجر عمرة، واضح؟ تتطهر في فندقك وتأتي مسجد قباء. المكان الرابع والأخير تأتي أهل أحد تستغفر لهم، تدعو لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، انتهت القضية. ما خليش التكاسي السعودية يضحكوا علي، مساجد سبعة، مسجد عثمان، بئر عثمان، دي الغمامة، ما أدري إيش، كلها لا أصل لها، بدع وخرافات. وبهذا يعني تنتهي هذه الرحلة الإيمانية الطيبة، تعود منها تائبا منيبا. واعلم أن من علامة قبول حجك استقامة حالك على تقوى الله بعد الحج، ويستحب التعجيل العودة، نعم، فإنه أعظم للأجر، رجوع باكرا أعظم لأجرك، نعم. ويستحب لك أن تأتي بشيء من الهدايا لأهلك، وإذا وصلت بلدك هنا يستحب لك أن تبدأ بالمسجد أول ما تدخل، هذا لكل مسافر، أن تبدأ بالمسجد أولا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.